هل هناك نهي عن تشمير ملابسي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا. والكفت هو ثني الثوب بطن لظهر أو ظهر لبطن، إما التشمير وإما الطي عند الركوع والسجود بما يجسد العورات.